الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الشبهة الثانية حول الترتب هي شبهة إثباتية لا ثبوتية كما كانت الشبهة الأولى. هذه الشبهة عبارة عن أن الترتب وإن كان ثبوتا ممكنا ومعقولا لما تقدم من الأدلة، لكنه لم يتم الدليل عليه إثباتا، لأن ما تقدم من الأدلة إن كان يشكل دليلا على إمكانه ثبوتا فإنه لا يصلح دليلا على وقوعه إثباتا، فإن ظاهر مثلا دليل الأمر بإنقاذ الغريق ودليل الأمر بالصلاة، دليل ظاهرهما أنهما أمران عرضيان لا ترتبيان، جعل الأمر بالصلاة مترتبا على الأمر بالإنقاذ هذا خلاف ظاهر الدليل. ظاهر دليل وجوب الصلاة هو أنه أمر بالصلاة مطلقة، لا أنه أمر بالصلاة بشرط ترك الإنقاذ. ترتب هيك صار معنا أن يكون الأمر بالمهم مشروطا بترك الأهم، هذا خلاف إطلاق صلي. إطلاق دليل وجوب الصلاة يقتضي أن يكون وجوب الصلاة وجوبا في عرض وجوب الإنقاذ مو مترتب عليها. خب، ووجوبان عرضيان هم مستحيل، يستحيل الأخذ بهذا الإطلاق، لأنه يلزم من كونهما عرضيين يلزم الأمر بالضدين في عرض واحد، وهذا مستحيل. إذن ما هو ممكن ثبوتان وهو الترتب لا يدل الدليل عليه إثباتا، وما يدل الدليل عليه إثباتا وهو الأمر بالضدين في عرض واحد هذا غير ممكن ثبوتا. هذه هي الشبهة الثانية. المحقق اللائيني رحمه الله أجاب على هذه الشبهة أيضا بجوابين. الجواب الأول تجدون هذين الجوابين في أجود التقريرات، الجزء الأول صفحة 309، وأيضا في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 219 إلى 220. الجواب الأول الذي يذكره هو أننا نثبت وجوب المهم بشرط ترك الأهم، نثبته بنفس دليل وجوب المهم، نفس دليل وجوب المهم يدل على وجوب المهم بشرط ترك الأهم. كيف؟ وذلك لأنه بعد الجزم بعدم إمكان الأمر بالضدين في عرض واحد هذا خمام ممكن. خب بعد الجزم بهذا يدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق دليل وجوب المهم بمقدار فرض الانشغال بالأهم. يعني نقول أنه في فرض الانشغال بالإنقاذ لا تجب الصلاة عليه، نرفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الصلاة في فرض الانشغال بالأهم، يدور الأمر بين هذا وبين شنو؟ وبين رفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الصلاة أكثر من هذا المقدار. يعني مو بس في فرض الانشغال بالإنقاذ نرفع اليد عن دليل صلي، بل حتى في فرض عدم الانشغال بالإنقاذ هم نرفع اليد عن دليل صلي. الأمر داير بين هذين، لو امشي إيدنا عن وجوب الصلاة رأسا يقول لا تجب الصلاة. هذا الإنسان الذي ابتلي بالتزاحم بين الإنقاذ والصلاة، إما يعني الأمر داير بين الشيئين، إما أن نرفع اليد عن دليل وجوب الصلاة رأسا بالنسبة إلى نقول هذا الإنسان لا تجب عليه الصلاة لأنه مبتلى بمزاح، واجبه أن ينقذ. هذا أمر بالصلاة ما عنده، إما هكذا رفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الصلاة رأسا في كل حالة، سواء اشتغل بالإنقاذ أو ما اشتغل بالإنقاذ، على كل حال وجوب الصلاة ساقط عنه. إما هكذا نقول، أو لا نقول يسقط عنه وجوب الصلاة إذا اشتغل بالإنقاذ، ولا يسقط عنه إذا ترك الإنقاذ. خب الأمر دائر بين هذين، إما أن نقول هذا الإنسان ما دام قد ابتلي بتزاحم الصلاة مع الإنقاذ إذن الصلاة غير واجبة عليه أبدا، لأن الصلاة مزاحمة بالأهم، وإما أن نقول الصلاة غير واجبة عليه إذا اشتغل بالإنقاذ. يعني نقيد إطلاق صلي بهذا المقدار، بمقدار فرض الانشغال بالأهم. أما في غير هذا الفرض، يعني إذا فرض أنه لم ينشغل بالإنقاذ، لا يبقى نتمسك بإطلاق صلي. خب الأمر دائر بين هذين. من الواضح أن التقييد بمقدار فرض الانشغال هذا متيقن، يعني رفع اليد عن إطلاق صلي في حالة الانشغال بالإنقاذ هذا متيقن، هذا القدر متيقن. يبقى الزائد على ذلك، يعني رفع اليد عن إطلاق صلي حتى في غير فرض الانشغال بالإنقاذ هذا مشكوك. تقييد إطلاق صلي بفرض الانشغال بالإنقاذ هذا متيقن، تقييد هذا الإطلاق بأكثر من هذا المقدار مشكوك، فيتمسك في مورد الشك يتمسك بإطلاق دليل صلي. يعني لا موجب لأن نرفع اليد عن إطلاق صلي فيما لو لم ينشغل بالإنقاذ، ترك الإنقاذ. إذا ترك الإنقاذ بأي مبرر نحن نرفع اليد عن إطلاق صلي؟ دليل صلي مطلق كان، من الأول كان يقول صلي سواء انشغلت أو ما انشغلت بالإنقاذ. خب احنا نتيجة التزاحم قيدنا هذا الإطلاق بهالمقدار، قلنا إذا ما انشغلت بالإنقاذ صلي. إذا ما انشغلت بالإنقاذ صلي، هذا هو الثلث. فتقولون الترسم لا دليل عليه إثباتا، أي دليل بعد تحتاجون؟ هذا دليل، هو دليل صلي. دليل صلي بإطلاقه كان يشمل فرض الانشغال بالأهم ويشمل فرض ترك الأهم. السلام عليكم. نحن رفعنا اليد عن هذا الإطلاق في فرض الانشغال بالأهم، أما في فرض ترك الأهم بقينا نتمسك بهذا الإطلاق، فصار وجوب الصلاة شنو؟ مترتبا على وجوب الإنقاذ. أنقذ، وإن عصيت وتركت الإنقاذ صلي. هذا هو الترتيب. شلون يقولون ماكو دليل عليه إثباتا؟ وبعبارة أخرى، بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاق وجوب المهم بالنسبة إلى جميع الحالات سواء انشغل بالإنقاذ أو لم ينشغل، ما يمكن أن نأخذ بإطلاق صلي في جميع الحالات، لأن هذا يستلزم الأمر بالضدين في عرض واحد. خب بعد عدم إمكان هذا يدور الأمر بين شيئين، إما أن نرفع اليد عن إطلاق صلي رأسا ونقول هذا الإنسان الذي ابتليت صلاته بمزاحم أهم هذا سقط عنه وجوب الصلاة رأسا سواء انشغل بالإنقاذ أو ما انشغل، هذا الإنسان سقط عنه. إما هكذا نرفع اليد عن وجوب الصلاة رأسا بالنسبة لهذا الإنسان المبتلى بواجب أهم وهو الإنقاذ، وبين أنجنو أن نرفع اليد عن إطلاق وجوب الصلاة بالنسبة إلى حالة وهي حالة الانشغال بالإنقاذ، نقول في حالة الانشغال بالإنقاذ هذا لا يجب عليه الصلاة، أما في غير هاي الحالة مثل حالة ترك الإنقاذ نتمسك بإطلاق صلاة. ليش نرفع اليد عن إطلاق صلاة؟ فالأمر دائر بين رفع اليد عن الدليل رأسا وبين رفع اليد عن إطلاقه لحالة الانشغال بالإنقاذ. ومن الواضح أن الضرورات تتقدر بقدرها، فنرفع اليد عن إطلاق الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة فقط، في هذه الحالة لا تجب الصلاة في حالة انشغاله بالإنقاذ. أما بالنسبة إلى الحالة الأخرى وهي حالة عصيان الأمر بالإنقاذ، ها في تلك الحالة يعني إذا ترك الإنقاذ شنو؟ هم واجب عليه يصلي؟ ليش؟ بأي مبرر نقول مو واجب عليه؟ بأي مبرر نرفع اليد عن إطلاق صلي في هذه الحالة؟ إطلاق موجود يقول صلي. إذا ترك الإنقاذ بأي مبرر نقول أنه لا دليل على وجوب الصلاة عليه؟ لا، يبقى إطلاق دليل وجوب الصلاة محفوظا، وهذا هو معنى الوجوب الترتبي المشروط للمهم، فيكون هذا الإطلاق هو الدليل على الترتب إثباتا. إذن فإثبات الوجوب الترتبي المشروط هذا لا يحتاج إلى دليل خاص، بل إن نفس إطلاق دليل وجوب الصلاة دليل وجوب المهم يثبت ذلك تطبيقا للقانون الكلي القائم بأنه كلما دار الأمر بين أن نرفع اليد عن أصل إطلاق الدليل وبين أن نرفع اليد عن إطلاقه لبعض الحالات فهنا يتعين الثاني يتعين رفع اليد عن إطلاق الدليل لبعض الحالات لأن إطلاقه لبعض الحالات هذا قطعا ساقط إما لأن أصل الدليل ساقط كلا أو لأن الدليل في هذه الحالة ساقط فإطلاقه لبعض الحالات هذا متيقن السقوط يبقى أن إطلاقه بالنسبة للحالات الأخرى نشك في سقوطه طب إذا شككنا في سقوط الإطلاق نكون نشك في الإطلاق الإطلاق حجة ما عندنا علم بسقوطه الأصل في كل إطلاق عبارة عن الحجية ما لم يثبت سقوطه ففي المقام فيما نحن فيه يكون إطلاق دليل وجوب الصلاة لحالة انشغال المكلف بالأهم هذا متيقن السقوط على كل تقدير يعني لا تجب الصلاة في فرض انشغاله بالإنقاذ قطعا إما لأنه لا تجب الصلاة أصلا على هذا الإنسان أو لأنه لا تجب الصلاة في حالة الانشغال فعلى كل حال في حالة الانشغال لا تجب الصلاة هذا متيقن السقوط وأما إطلاق وجوب الصلاة لسائر الحالات مثل حالة ترك الأهم ترك الإنقاذ هذا لا يعلم بسقوطه لا يعلم بسقوط الإطلاق وقد فرضنا إمكان إثبات الوجوب لأن أثبتنا إمكان الترتب محظور عقلي ماكو بنينا على إمكان الترتب ثبوتا إذن يثبت بالإطلاق هذا الوجوب الترتبي المشروط للمهم هذا هو الجواب الأول للمحقق النائيني على الشبهة أقول هذا الجواب وإن كان صحيحا من حيث القانون الكبروي الذي ذكره لكن هذا اللحن من الجواب لا يخلو من مسامحة في تطبيق هذا القانون على ما نحن فيه أصل القانون كبرويا مقبول 100% لكن أكو شوية مسامحة صارت من قبل المجلة في تطبيق هذا القانون على ما نحن فيه ما نحن فيه ليس أصلا مصداقا لهذا القانون وذلك لأنه كأنما فرض في هذا الجواب الذي ذكره المجلة فرض أنه لا بد من رفع اليد عن شيء من إطلاق دليل وجوب المهم هيك فرض يعني ما عندنا شارع إلا أن نرفع اليد عن مقدار من إطلاق دليل وجوب الصلاة لكن مقدار من يدريش دائر الأمر بين شقين كما قال كأنما فرض أنه لا بد لنا لا محيص لنا عن رفع اليد عن شيء من إطلاق دليل وجوب المهم لماذا؟ لأن هذا الدليل يتعارض ويتصادم مع دليل وجوب الأهم فكون نرفع اليد عن شيء من دليل صلي هكذا فرض في حين أن الواقع ليس هكذا لا، ليس لا بد لنا من أن نرفع اليد عن شيء من إطلاق دليل صلي أبد، وذلك بناء على ما تقدم في الجهة الأولى من جهات البحث عن الترتب عندما تكلمنا عن ثمرة الترتب، حيث قلنا هناك أنه بناء على إمكان الترتب لا يدخل الثمرة، هي شي ذكرناها احنا ثمرة الترتب هذه، أنه لو قلنا بإمكان الترتب لا يدخل الدليلان، يعني دليل وجوب المهم، دليل وجوب الصلاة ودليل وجوب الأهم الإنقاذ، لا يدخل هذان الدليلان في باب التعارض أصلا، بل يدخلان في باب التزاحم، يعني ينفصل باب التزاحم عن باب التعارض نهائيا، ولا توجد أي مصادمة بين الدليلين، يعني ما في تعارض بين صلي وبين أنقذ. إذا آمنا بإمكان الترتب لا تصادم لا تنافية لا تعارض بين صلي وبين أنقذ، ولا نرفع اليد عن شيء من إطلاق دليل وجوب المهم أصلا. لماذا؟ لأن كل دليل يدل على وجوب شيء، بل دليل كل واجب من الواجبات هذا لبًا وأوتوماتيكيا مقيد بمقيد لبي متصل بالخطاب متصل بالدليل. أي واجب سواء كان مبتلى بمزاحم أو لم يكن مبتلى بمزاحم، أي واجب مثلا دليل وجوب الصلاة هو لبا وواقعا مقيد بهذا المقيد اللبي الارتكازي الذي سوف نذكره. وهو ما هو هذا المقيد؟ هذا المقيد هو عبارة عن أن هذا الواجب إنما يجب متى؟ إذا لم ينشغل المكلف بواجب أهم أو مساوي. هذا المقيد موجود مع كل خطاب، مع دليل كل واجب، سواء كان الواجب مزاحما بالأهم أو لم يكن مزاحما بالأهم، سواء قلنا بإمكان الترتب أو لم نقل بإمكان الترتب، هناك مقيد لبي عقلي يقيد كل خطاب، وهو أن هذا الواجب إنما يجب عليك إذا لم تنشغل أنت بواجب أهم منه أو مساو له. أما إذا انشغلت بأهم أو مساوي فهذا مو واجب عليك بعد. هذا المقيد موجود مع كل خطاب، وسوف نذكر إن شاء الله الدليل والبرهان على هذا المقيد في بحث التزاحم الذي يأتي بعد بحث الترتب إن شاء الله في العام الدراسي المقبل، لأن هالسنة ما نخلص الترتب مع الأسف. فعندنا هذا المقيد، إذن نحن فيما نحن فيه لا نحتاج إلى رفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الصلاة، لا نحتاج إلى أن نقيد دليل وجوب الصلاة بأزيد من هذا التقييد اللبي الذي ذكرناه الآن. نقول وجوب الصلاة من الأول، وجوب الصلاة مقيد ومشروط بماذا؟ بأن لا ينشغل المكلف بواجب أهم من الصلاة أو بواجب مساوي للصلاة، من الأول هذا وجوب مشروط. كما أن الوجوب الأهم أيضا مشروط بهذا الشرط. ذاك أهم نفس الشيء. قلنا كل واجب مشروط، وجوب الإنقاذ أيضا مشروط. بماذا؟ بأن لا يكون المكلف منشغلا بواجب أهم من الإنقاذ أو مساو له. خب. وعليه فليس الأمر كما قال المرزا، ليس الأمر دائرا بين رفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الصلاة وبين رفع اليد عن أصل وجوب الصلاة، وليس الأمر دائرا بين تقييد أقل أو تقييد أكثر، وإنما الأمر دائر بين التقييد وعدم التقييد. يعني الأمر دائر بين رفع اليد عن وجوب المهم وعدم رفع اليد عن وجوب المهم. خب، من الواضح في مثل ذلك يجب الأخذ بدليل وجوب المهم ويثبت به، وبدليل وجوب الأهم يثبت الترتب من دون أي تقييد. كلا الأمرين من الأول كان كل منهما مشروطا بعدم الانشغال بالأهم أو بالمساوي. بالنتيجة وجوب الصلاة أيضا من الأول مشروط بعدم الانشغال بالأهم أو بالمساوي. ها؟ عن شيء من الإطلاق. إيه من الفعل يا إحنا من الفعل يا عن أي شيء من الإطلاق؟ إذا الإطلاق انعقد، كل إطلاق انعقد في دليل وجوب الصلاة أو في دليل وجوب أي واجب آخر، إذا انعقد الإطلاق فمن الفعل يا عنا أبدا عن ذرة منا من الفعل. مولانا كلام كلام المرزا كان عبارة عن رفع اليد عن إطلاق عن شيء من إطلاق دليل وجوب الصلاة، مو شيء. هو الإطلاق رفع اليد عن الإطلاق متى يكون؟ بعد أن ينعقد الإطلاق. إذا الإطلاق من قاع ما منعقد هم تسموه رفع اليد عن الإطلاق؟ ها؟ إحنا نقول من الأول لم ينعقد إطلاق في دليل وجوب الصلاة لحالة الانشغال بالأهم من الأول، ما لأن المقيد لبي ومتصل بالخطاب، مع وجود المقيد اللبي لا ينعقد للكلام إطلاق. حتى بعد ذلك تقولون ما نرفع اليد أو نرفع اليد عن هذا المقدار من الإطلاق ومن نرفع اليد عن هذا، لكن ماكو إطلاق من الأول دليل وجوب الصلاة ليس له إطلاق، لم ينعقد، يعني نطفة الإطلاق ما انعقدت، لم ينعقد الإطلاق في دليل وجوب الصلاة لحالة انشغال المكلف بالأهم. هو من الأول ضيق فم الركية، من الأول هذا الوجوب محدود، وجوب محدود بعدم الانشغال بالأهم أو بالمساوي. بعد أن انعقد هذا الوجوب بعد ما نفع اليد عنه أبد، هذا موجود، هذا الوجوب المشروط بعدم الانشغال بالأهم هذا بليه. إذا انعقد فيه الإطلاق لحالات نتمسك به، ليش نرفع اليد عنه؟ مشكلتكم كان شنو؟ عبارة عن فرض الانشغال بالأهم، مو شيء. هاي المشكلة أنتم كأنه فرضتم أنه أكو إطلاق منعقد في دليل وجوب الصلاة حتى لحالة الانشغال بالإنقاذ. أكو إطلاق منعقد يشمل حتى حالة الإنقاذ، الانشغال بالإنقاذ. ولذا قلت الأمر دائر بين أن نرفع اليد عن إطلاق لحالة الانشغال بالإنقاذ أو نرفع اليد عن أصل وجوب الصلاة. وقلت لا، ليش نرفع اليد عن أصل وجوب الصلاة؟ نرفع اليد عن هالمقدار من إطلاقه. احنا نقول ماكو اطلاق من الاول لدليل وجوب الصلاة بالنسبة لحالة الانشغال بالاهم، لأنه من الأول هناك مقيد جاء ما أصلي، مقيد لبي ما خلى ينعكس مصلي إطلاق، يشمل فرض الانشغال بالإنقاذ. واضح واضح. ولذا قلنا سابقا أن الترتب أسهل ما يكون. إيه هذا المعمى شو حال شواد أصنجل اللغة من من من ينحل يصير سهل. بابا خو هذا احنا ابرزنا سيد الشهيد، ابرز هذا المقيد اللبي والمغروض، وما ما ما صار توجه الى انتم هم ما كنتم متوجهين الى الا الا قبل الى قبل ما نقول احنا، انا هم ما كنت متوجه الى قبل ما يقول السيد الشهيد. يعني مثل ها مثل المنطق من يشرحه لك يقول كلش كلش كلش كلش طبيعي، لكن هذا شيء طبيعي ما شيء مستفيده. على كل حال هذا هو يعني لعل هذا هو ايضا هو حق مراد مقصود مراد المحقق النائيني، انه بس ما قدروا مقرريه او هو ما ندري ما عبر بالتعبير الوافي عنه، انه المقصود هذا ان هناك مثلا مقيدا لبيا متصلا بدليل وجوب الصلاه يقيد وجوب الصلاه بحاله عدم الانشغال بالواجب الاهم من الصلاه او الواجب المساوي للصلاه، وهذا المقيد موجود في كل خطاب وفي كل دليل عموما، وحينئذ يكون الدليل على أن وجوب الصلاة مترتب على ترك الأهم يكون الدليل عبارة عن نفس دليل صلي، نفس دليل صلي مع أخذ هذا المقيد بعين الاعتبار يدل على ماذا؟ نفس دليل صلي يدل على أنه تجب عليك الصلاة إذا لم تنشغل بأهم من الصلاة وهو الإنقاذ مثلا، إذا لم تنشغل يعني إذا تركت، وهذا هو الترتب. الترتب يعني الأمر بالصلاة مشروطا بترك الأهم. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره المرزا على الشبهة. والجواب الثاني هو أنه يقول نحن نثبت وجوب المهم بشرط ترك الأهم، نثبته بالبرهان اللمي. البرهان اللمي هو البرهان الذي يبرهن على العلة، يبرهن على المعلول من خلال العلة، يعني كشف العلة عن المعلول هذا هو الكشف اللمي. نحن إذا علمنا بوجود الملاك في وجوب في الصلاة، إذا علمنا بوجود الملاك في الصلاة حينئذ من خلال الملاك الذي هو العلة للوجوب، دور الملاك بالنسبة للوجوب دور العلة، الملاك هو السبب في جعل الوجوب. إذا علمنا بوجود الملاك في الصلاة حينئذ نقول خب ما دام الملاك موجودا في الصلاة إذن من خلال وجود الملاك نثبت أن الخطاب والوجوب أيضا ثابت بالنسبة للصلاة. أنتم تريدون دليلا إثباتيا على وجوب الصلاة في فرض ترك الإنقاذ. خب نحن نقول هذا الدليل الإثباتي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الملاك الموجود في الصلاة. فإن التزاحم بين الصلاة والإنقاذ لم يرفع الملاك. الصلاة ارتفع وجوبها نتيجة التزاحم مع الإنقاذ، أما محبوبيتها وملاكها هذا لم يرتفع. فالصلاة بمقتضى إطلاق دليل وجوبها يدل هذا الدليل على وجود الملاك في الصلاة، غايته أن الوجوب الفعلي قد سقط نتيجة التزاحم مع الأهم، لكن يبقى ملاكه محفوظا، لأنه ماكو مانع من إحراز الملاكين في المتزاحمين. نعم تزاحم حصل بين الإنقاذ والصلاة ولا يمكن الجمع بينهما، صح، هذا كله صحيح، لكن ماكو منافات بين الملاكين، يعني أن يكون الصلاة فيها ملاك والإنقاذ هم فيه ملاك، كلاهما واجد للملاك. نعم كلاهما واجب ما يصير، لأن هذا يصير أمر بردين والمكلف ما يقدر يجمع بين، أما أن يكون كلاهما واجبا للملاك هذا يصير، ليش ما يصير؟ فبناء على إمكان الخطاب التلسبي كما هو المفروض، البحث الثبوتي قضيناه أثبتنا إمكان التلسب، ها؟ حينئذ يستكشف لميا ومن باب الانتقال من العلة إلى المعلول، يعني الانتقال من الملاك إلى الحوق، نستكشف وجود خطاب بالصلاة على تقدير ترك الأهم، فهذا يكفينا في إثبات المقصود من دون حاجة إلى دليل لفظي. هذا هو الجواب الثاني الذي ذكره المحقق النائمي على الشبهة. يبقى علينا أن ندرس هذا الجواب إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.